هذا سائل يقول: هل تشرحون يا شيخ متون في العقيدة وكذلك متون في الفقه وهي أهم من الأصول والمنطق؟ لا شك أنها أهم من الأصول والمنطق والنحو، ولكن أنا جربت درست شيء من الزاد والعمدة، ولكن وجدت أن الطلاب تشرح لهم الدليل وتشرح لهم وجه الاستدلال، فإذا به لا يفرق بين المنطوق والمفهوم، ولا يفرق بين العام والخاص، ولا يعرف المطلق ولا المقيد. وهذا حقيقة يعني في ظني ولنفسي أعتبره من تضييع الوقت، أن المدرس يدرس طلاب في الفقه ثم لا يعرف في الطالب العام من الخاص، ولا شروط الناسخ ولا المنسوخ، ولا يعرف حكم حديث الأحاد هل هو حجة وليس بحجة، هل يفيد العلم والظن، فإذا به هو عامي في هذه المسائل. إذا ما الفائدة أن يدرس الفقه إذا ذكر له بدليله؟ لذلك قلت نأتي للأصل، نبني الأساس أولا أن يتقوى طالب العلم في مثل هذه الفنون، ثم بعد ذلك يدرس الفقه. والفقه بعضهم قد ينظر إليه من جهة أنه أهم، وهذا لا إشكال، لكن طالب العلم له نظرة أخرى، وهي أنه يريد أن يكون راسخا في هذه العلوم، يريد أن يتميز عن العام. العام ممكن أن تشرح له صفة الصلاة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، في ساعة واحدة، لكن إذا أردت أن تدرسها في الزاد تحتاج إلى سنة كاملة. ما الفرق بينهما؟ كما بين السماء والأرض. لذلك لا شك أن العقيدة والفقه أهم من جهة أنها مقاصد، ولكن طلاب العلم ينبغي أن يعتنوا بالتأسيس العلمي، يكون هناك منهجية صحيحة يسير عليها طالب العلم. والذي يريد أن يدرس الفقه، وخاصة أن الآن الفقه صار يدرس بطريقة الفقه المقارن، ما يسمى بالفقه المقارن، يعني يذكر أو تذكر المسألة، تصور المسألة ويبين حكم المسألة ثم دليل المسألة ثم وجه الاستدلال، وهذه لا يمكن أن يفهم العام، وجه الاستدلال لا يمكن. وأقيم الصلاة كل يفهم أنها تدل على أن الصلاة واجب، يدل على أن الصلاة واجب، وجوب الصلاة ثبت بهذا الدليل أقيم الصلاة، لكن وجه الاستدلال أن أقيم هذا أمر، ومطلق الأمر يفيد الوجود الوجوب. إذا قيل مطلق الأمر ما هو؟ ضاع الطالب، إذا ما يفهم. لو قيل له مطلق الأمر ما هو؟ يقول مطلق الأمر يفيد الوجوب، هكذا تقليدا. ولذلك لاحظت مع طلاب العلم خاصة ممن يبحث عن الدليل، وهذا لا شك أنه غاية ويحمد، لكن ليست المسألة هكذا مفتوحة سبهللة، كل يبحث عن الدليل ثم هو عامي في أصول الاستدلال. ذكرنا أن القواعد أو الأصول فكما سيأتي أنه القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، هذا هو أصول الفقه، قواعد تطبق على الوحيين بواسطتها يعرف الفقيه الحكم الشرعي. أجد أن الطلاب مثلا يتحررون من التعلق بشخص معين يكون مصدرا للتلقي في الفقه، يقول أنا لا أكون حنبليا، والآخر يقول لا أكون شافعيا ولا أدرس، وبعضهم يذم المتون الفقهية، وبعضهم تكون هناك منافسات أو أخذ عطف في مسألة الحنبلية والشافعية، ثم تجده يتحرر في أخذ القول ويقلد في جهة الاستدلال، يقول أنا أقول القسمة ثنائية في الماء، لما؟ لأن شيخ الإسلام ابن تيمية قال وقال، ويأتي بالأدلة، ثم إذا عرض الأدلة تجده يعرضها كما عرضها شيخ الإسلام من جهة الاستنباط، فهو يعتبر مجتهد في ظنه وليس مجتهدا، يعتبر نفسه أنه مجتهد لكونه أخذ الأدلة، لكونه أخذ القول دون أن يتقيد بمذهب معين، لكنه وقع في تقليد آخر، وهو أنه قلد مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية في وجه الاستدلال من الأدلة السابقة. لذلك ينتبه طالب العلم إلى ذلك. إذا طرحت الأدلة وجيء بقول الله تعالى وقول رسول صلى الله عليه وسلم، وجينا استئناسا بكلام أهل العلم، لن تجد إلا ماذا؟ إلا احذر من هذا، لا تأخذ منه عقيدة، هذا تكفيري، هذا خارج إلى آخر ما عنده من أباطيل. أما الرد على الأدلة ومناقشة الأدلة فليس عندهم شيء البتة. لماذا؟ لأنهم يعلمون أنهم يفترون على الله تعالى الكذب. لو كان عندهم دليل واحد لجادلوا به، لكن ليس عندهم ماذا؟